السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين بنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. أما بعد، فنحن في هذا الشهر المبارك والذي جعله الله موسم منافسة ومسابقة بالأعمال الصالحة في كل مجال من الأعمال التي نرابح بها ونتاجر مع الله عز وجل، ومن ذلك الصدقات وإخراج الزكاة، لأن الزكاة كما تعلمون هي ركن من أركان الإسلام، ويجب على المسلم أن يحرص على أدائها وإخراجها كاملة طيبة بها النفوس، وأن تكون من رزق الحلال حتى يبارك الله لك في مالك ويثيبك على ما أخرجت وما أنفقت، فما أنفقت يكون ذخرا لك ورصيدا تجده عند ربك، وما أبقيته يكون رزقا حلال يعينك الله به على طاعته. أما الزكاة إذا بخلت بها وقصرت بإخراجها فقد أخللت بركن من أركان الإسلام، وقصرت في واجب أوجبه الله عليك، ولم تشكر الله على ما أعطاك. والزكاة ما تنقص المال بل تزده، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، أو ما نقصت صدقة من مال، بل تزده. لأن الله عز وجل يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالزكاة لا يعذر بها أحد، ولا تتعلق لا بسن ولا بعقل. متى وجد المال مملوكا لإنسان مسلم حر فإن عليه إذا بلغ نصابا أن يزكيه ويبادر في ذلك. وتأخير الزكاة عن وقتها من أكبر الكبائر، إلا أن يكون لك عذر شرعي، كأن تكون بعيدا عن مالك ولا تستطيع التصرف، أو لم تجد أحدا تدفع إليه الزكاة، لكن عليك أن تعزلها وتبرزها وتخرجها من المال حتى تكون معذور. لو أنك في مكان لم تجد أحدا تدفع له زكاة مالك، لأن الله عز وجل لما أوجب الزكاة أوجبها لأناس معينين، 8 أصناف لا يجوز أن تصرف لغيرهم. ما ترك الله عز وجل في الزكاة اجتهاد، يقول عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فريضة، ركن من أركان الإسلام. وليس لأحد أن يتخلف عنها، ومن بخل بها فإما أن يكون جاهلا في الحكم فيعلم ثم تؤخذ منه، وإما أن يكون جاحدا لوجوبها مع علمه فإن رجع إلى رشده وأقر بها وأخرجها، وإلا قتل وأخذ ماله. إذا جحدها وقال الزكاة ليست واجبة وبينا له وأقمنا عليه الحجة واستتبناه ولم يتب ولم يرجع بل أصر على منع الزكاة وجحدها، فإنه يقتل ويؤخذ ماله لأنه ليس بمسلم، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة. أما إن امتنع من إخراج الزكاة بخلا فإنها تؤخذ منه قهرا ويؤدب، إما بأخذ زيادة من المال أو بما يراه الإمام في حقه من سجن أو ضرب أو نحو ذلك. هذا إذا منع الزكاة الواجبة بخلا. وليس لإنسان أن يجتهد من عنده فيخرج الزكاة لأي جهة غير الجهات التي ذكرها الله كما سمعتم الآية، فلا تصرف في مصالح المسلمين العامة كإصلاح الطرق وتسوير المقابر وطباعة المصاحف ونحو ذلك، لا، هذه الأشياء تخرج من الصدقات، صدقة التطوع تبرع. أما الزكاة الواجبة الركن فريضة لا تخرج إلا لهؤلاء الأصناف الثمانية، وأولهم الفقراء والمساكين. وعلى المسلم أن يتحرى، لا يجوز لك أن تخرج الزكاة لأي إنسان بمجرد أن يدعي الفقر من هؤلاء المتسولين، فبعضهم والعياذ بالله قد يكون أكثر منك مال لكنه اتخذ التسول حرفة ومهنة، فإياكم أن تعطوا زكاة أموالكم هؤلاء المتسولين، لأنه ما تبرأ الذمة، ليس عندك يقين بأنه حقا محتاج وفقير. لكن علينا أن نبحث عن الذين قال الله فيهم للفقراء الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء هم الذين يجب أن نبحث عنهم ونعطيهم سواء زكاة أو صدقات، وهم الذين نؤجر عليهم ونثاب الثواب الجزيل. لا نصانع فيها أحد، لا نعطيها الخادم والسائق من أجل أن ينشط في عمله ويزيد. إذا كنت تريد أن تعطيه أعطه من فائض المال صدقة، أما الزكاة فلا تعطيها إلا من تعلم علم اليقين أنه من أهل الزكاة، لأنها ركن من أركان الإسلام، والركن ما يصح ولا يثبت ولا تبرأ الذمة حتى يقع موقعه الذي عينه الله. فإذا بذلت جهدك وسألت وتأكدت بأن هذا محتاج ادفع إليه طيبة بها نفسك تريد بذلك وجه الله، لا رياء ولا سمعة. يبارك الله لك ويتقبل منك ويثيبك. الزكاة تطهر المال وتحفظه بإذن الله من التلف. حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وتلقوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. ما تلف مال في بر أو بحر إلا كان سببه منع الزكاة، إما حريق وإما غرق وإما سرقة سلط الله عليه فيؤخذ. فإياكم والتساهل بالزكاة والبخل بها أو التساهل في التأكد عن مستحقها. ولا تدفع الزكاة لمن تجب عليك نفقته من أقاربك، أما إذا كان قريب من أقاربك لكنها ما تجب عليك نفقته ولا ترثه لو مات، هذا نعم هو أولى بالزكاة ما دام محتاج. كأن يكون الأخ أخ أو أخت لهم أولاد، أولادهم يمنعونك ما ترثهم، فإذا كان أخوك فقير له أولاد فهو أولى بزكاة مالك، وهكذا سائر الأقارب. الأقربون حق بالمعروف سواء زكاة أو صدقة، والصدقة على الأجنبي يعني ليس من أقاربك صدقة، يعني على بابها سواء فرضا أو نفلا، لكن على قريبك اثنتان صدقة وصلة رحم، صدقة على بابها وصلة رحم أيضا. فإذا الأقربون أحق بالمعروف، وأفضل الصدقة ما كان في رمضان سواء الفريضة أو التطوع، لأن الفريضة في رمضان أفضل من 70 أو تعدل 70 فريضة فيما سواه. الفريضة إذا أديناها في رمضان تعدل 70 فريضة في غير رمضان. وأما النافلة يعني من الصدقة مثلا فإنها تعدل فريضة في غير رمضان، لأن رمضان تضاعف فيها الأجور الحسنات سواء فرائض أو نوافل. ولنحذر كما أنها تضاعف الحسنات السيئات كذلك، فليحذر الإنسان من ارتكاب أي شيء لأن الحسنات والسيئات تتأثر في شرف الزمان والمكان في زيادة أو نقص أو إثم أو ثواب. تعلمون أن الصلاة في مكة 100,000 صلاة وفي هذا المسجد 1,000 صلاة، وما دام أن شرف المكان كان له أثر فكذلك الزمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه عند دخول رمضان: إن الله ينظر إلى تنافسكم فيه فأروا الله فيهم من أنفسكم خيرا. تنافس، ولا تكن ما تعرف الله إلا في رمضان، ما تصدق إلا في رمضان، ولا تزكي إلا في رمضان، ولا تهجد إلا في رمضان. لا، يجب أن نعبد الله ونتقرب إليه دائما، لكن رمضان نزيد فيه من أجل أن الحسنات تضاعف. فكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، فكان أجود في بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، فعلنا فيه قدوة. تفطير الصوام، صدقات توزع من أموال، من أطعمة، من ملابس، من أي شيء ينفع المسلم، ولا تحقر شيء، بقدر المستطاع، لأن هذا رصيدك وهذا الذي تجده أمامك. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا هو نصيبكم، الباقي لمن؟ للورثة. مالك ابن آدم من مالك إلا إيش؟ ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت. هذا هو الذي يكون نصيبك من مالك، أما الباقي فهو الورثة. وإذا بخلت على نفسك ولم تقدم مالك أمامك وفرته لغيرك، وصار حظك أنت التعب في جمع المال، وصار عليك غرمه ولهم غنمه. إذا مات ابن آدم يتبعه إلى قبره ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع المال والأهل ويبقى العمل. العمل من أي شيء، صدقات أو زكاة أو صلاة، صيام، ذكر، هذا الذي تجده، هذا رصيدك. إذا مات ابن آدم قالت الملائكة: ماذا قدم؟ الملائكة يحبون لك الخير، يفرحون، يتساءلون: لعلك قدمت خيرا ينفعك. وقال بنو آدم: ماذا أخر؟ لعله ترك رصده في البنوك أو عقارات، لأن بني آدم جاهزين، إذا تأخروا كثير صبروا ثلاثة أيام بعد دفنك، ثم صاروا يتخاصمون عند الميراث. لكن قدم مالك أمامك، وليس معنى هذا أنك تحرم الورثة، لا، لكن انفع نفسك، كما أنك إذا تركت لورثتك شيئا ينفعهم فهو خير لك أيضا، إن كانوا طيبين وفيهم خير سيدعون لك إن شاء الله، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. لكن نقول: سددوا وقاربوا، لا تبخل وتجمع المال بعضه على بعض ثم تذهب وتتركه للورثة وما قدمت منه شيء، ولا تحسد الورثة أو تريد أو تحاول حرمان وارثا من ميراثه، فإن من حرم وارثا من ميراثه قطع الله ميراثه من الجنة. علينا أن نعدل ونكون صادقين في معاملاتنا مع الله عز وجل، متمشين مع القواعد الشرعية، نتصدق ونبذل ونعطي، لكن أيضا ما ننسى من وراءنا، لا سيما إذا كانوا أولاد، خاصة لو كانوا صغار أو بنات أو نحو ذلك. وبعض الناس يستعجل ويقسم ميراثه قبل أن يموت، هذا خطأ، هذا في نظري خطأ. إذا كنت ذا مال كثير وخير كثير وأحببت تنفع أولادك أعطهم، اقسم بينهم بالعدل على صفة الميراث، لا بد من العدل للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لا تقسم مالك كله، ادخره عندك وتصدق واعمل واجتهد، والله المستعان، ما يدرى أيهم الذي يموت الأول، الوارث والموروث. إذن الزكاة عرفنا أنها ركن من أركان الإسلام، هذه ما فيها جدال ولا فيها أخذ ولا رد ولا عطى ولا اجتهاد. وأما النسبة المقدار 2.5%، هذا من المال يعني من النقود، وإذا كانت سلع عندك تجارة تبيع فيها وتشتري، أو أراضي أو عقارات عروض تجارية، فالزكاة أيضا على قيمتها، كل سنة تقدرها بسعر يومها، لا عبرة في سعر الشراء، بسعر يومها تقدرها، وإذا كانت عقار ما تقدرها بنفسك أنت، تسأل أهل المعرفة ناس حتى يتفقوا تقريبا على قيمتها، ثم تحسبها وتخرج الزكاة، هذا إذا كنت عارضها للبيع تجارة. أما أرض أبغيتها تقول يمكن أبنيها، يمكن أحد أولادي أو أولادي يشتركون يبنونها، يمكن أوقفها مسجد، المهم أنك ما عرضتها للبيع، هذه ما عليها زكاة. عندك عمارة تأجرها، العمارة ليس عليها زكاة، الزكاة على ما يحصل منها مع سائر مالك، إذا تم الحول السنة الشهر الذي عينته في السنة رمضان أو غيره، هب لازم ما نخرج زكاة إلا في رمضان، نعطي الفقراء في رمضان حتى يصيروا ما شاء الله أغنياء، ثم ينفقون بسرعة، وإذا جاء منتصف السنة جلسوا ما عندهم شيء. المهم أن العقار الذي يؤجر أو سيارات تؤجر أو آلات تؤجر أو تشتغل فيها، هذه ما عليها زكاة، الزكاة على ما يحصل منها مع سائر مالك، إذا تم الحول جاء الشهر الذي حددته أنت، تحصي ما عندك من المال بالبنك، في البيت، أمانة، قرض عند أحد، دين، كله تحصيه وتزكيه سوا. العقارات مهما كثرت لو عندك عشرات من العماير تأجرها ما دام أجار ما عدتها للبيع، نفسها ما عليها زكاة، المهم إذا تم الحول تحصي ما عندك مما حصل من العماير أو غيره. أما بهيمة الأنعام فهي ما فيها زكاة إلا إذا كانت ترعى في البر أكثر الحول، فهذه على حسب أنصبائها. أما إذا كان عندك مواشي تبيع فيها وتشتري، هذه عروض تجارة، إذا جاءت الزكاة تشوف اللي عندك غنم ولا إبل ولا بقر كم تساوي، لأن عروض تجارة، وتجمع قيمتها تقدرها وتحصيها مع مالك وتزكي. وهكذا سائر السلع بدون استثناء. وأما الذهب والفضة فهذه زكاتها من نفسها ربع العشر 2.5%. الذهب إذا كنت مثلا عندك ذهب مدخر يرتفع وينخفض، لا بد أن تسأل أهل الذهب المعتبرين عن السعر المعتاد السعر الصحيح لهذا اليوم، لأني أريد أن أخرج الزكاة. لا يظن أنك ستبيع فيخفض، أو يظن أنك ستشتري فيرفع، لا، تقول للإنسان من أهل الذهب المعتبرين، تقول أنا عندي ذهب وأريد أن أعرف القيمة الصحيحة من أجل الزكاة. وإذا كان عندك صبيان وأنت وليهم ولهم مال سواء ميراث أو غيره، عندهم مال يبلغ النصاب، فعليك أن تخرج زكاة أموالهم. لا تقول هذا صغير ما يلزم شيء. الزكاة كما قلت في أول الدرس لا تتعلق بالسن ولا بالعقل. عندك مجنون، عندك معتوه، عندك سفهاء حاج محجور عليهم، لهم أموال. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نشغل أموالهم بتجارة تنفعهم حتى لا تفنيها الزكاة، الشيء الذي يؤخذ منه ولا يوضع عليه لابد مع طول الوقت ينتهي، لكن يشغل على أن تحرص أنك ما تشغله إلا في شيء يغلب على ظنك إن شاء الله أنه يربح، وفي تجارة مباحة، لا تدخل في مغامرات ما هب ودب وشبهات أو مخلوط حلال وحرام، هذه خيانة. والأولى والنصيحة إذا كان عندك مال يستحق لإنسان مثلا سفيه أو نحو ذلك، الأولى تشتري به عقار، حتى إذا كان هذا العقار يستثمر يبقى العقار كما هو وماله يدر وتخرج زكاته ويبقى لصاحبه، فتكون أمين تخاف الله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إخراج الزكاة لها فوائد في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة الثواب عند الله عز وجل ودخول الجنة والنجاة من النار، وفي الدنيا حصول البركة والنمو ودعاء المسلمين لك، وأيضا صلاح المجتمع. حينما تخرج زكاة مالك شاركت في صلاح مجتمعك، لأنك تسببت في غنى ناس قد يضطر إلى أمور غير مشروعة بسبب الحاجة، فإذا نفعتهم بزكاة مالك ربما كان سبب في هدايتهم وكفهم عن المنكرات. أما منع الزكاة فإنها أولا قد تتسبب للمجتمع وتساعد على فساده، ثم الفقراء يحقدون عليك ولا يتمنون لك الخير لأنك منعتهم الحق الواجب، ثم تعرض مالك أنت للتلف كما تقدم في أول الدرس، ما تلف مال في بر وبحر إلا كان سببه منع الزكاة. ثم ما منع قوم الزكاة إلا منع القطرة من السماء، تتسبب لأمتك بمنع الأمطار، والأمطار إذا امتنعت كل شيء يتضرر. وفي السماء رزقكم وما توعدون، رزقنا الذي في السماء المطر وما نوعد الجنة. وأما إذا مات الإنسان وهو مانع لزكاته فإنه كما ذكر الله في سورة التوبة وكما جاء في الحديث وذلك أن الذهب والفضة تصفح صفائح من نار فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويقال لهم هذا كنزكم. بل في القبر ورد أنه يجعل عليه طوقا من نار أو شجاع أقرع يعني حية عظيمة تنهشه وتأخذ بهلزمتيه أو بشدقيه ويقول أنا مالك أنا كنزك. هذا في القبر. ولا يحسب الذين يبخلون بما آتاهم الله فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يطوقون يجعل طوق عليهم هذا في القبر يوم القيامة يعني القيامة الصغرى لأن كل من مات قامت قيامته فما دام الإنسان في قبره فهو قد قامت قيامته الصغرى فلذلك يعذب وإذا قام تجعل صفائح من نار وتبكى بها جبهته وجنبه وظهره. لا تقول أنا ما عندي ذهب وفضة أنا عندي ورق. هو بمقدارها ذهب وفضة مهما كانت العملات فمرجعها إلى الذهب والفضة. وأما الماشية إذا منعت زكاتها فإنها تسلط عليك تبطح لها وتتردد عليك كل ما انتهى آخرها عاد أولها تعضك بأفواهها وتنطحك بقرونها وتطأك بأخفافها وأظلافها في يوم مقداره 50,000 سنة. شأن الزكاة شأن عظيم هي الركن الثالث من أركان الإسلام كما تعلمون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فعلينا أن نتقي الله في زكاة أموالنا وفي فقرائنا والإحسان إليهم ولا ننسى موتانا بأن نتصدق عنهم ولا نحرم أنفسنا من صدقة التطوع ولا سيما في الشهر المبارك كما علمنا في مضاعفة الأجور. نسأل الله عز وجل التوفيق والقبول وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل هل هناك حد يبتدئ به المال في الزكاة النصاب؟ هو كل مال له حد الذهب والفضة وما يقوم مقامها. هي الفقهاء قالوا الذهب الحديث أن نصاب الفضة 100 درهم إذا بلغ عند إنسان من الفضة 200 درهم يعني الدرهم الإسلامي قدروه عندنا بالسعودية تقريبا 56 ريال سعودي فضة. وأما الذهب فإنه 20 مثقال ويقدر تقريبا 10.5 جنيه. هذا أقل شيء وما زاد بالحساب ما زاد بالحساب. فالأوراق النقدية يسأل الإنسان إذا كان أنه يريد أن يعرف كم تساوي 200 درهم الإسلامية، كم تعدل وكم قيمتها اليوم، وإلا إذا اجتمع عندك مال فتخرج ربع العشر بال1025 بال102.5 وهكذا، وما زاد بالحساب. يقول السائل أن ابنه متزوج وعليه ديون، هل لو أن يعطي زكاته لزوجة ابنه أو يعطي زكاته إلى زوج ابنته؟ إذا أعطى زوجة ابنه معناه أنه كأنه دفعها لابنه، إلا إذا كانت تستعملها بشيء يخصها كملابس. والمعلوم أنه إذا كان الابن فقير والأب غني يجب أن ينفق على ابنه ولا يعطيه زكاة ماله، لأنه يعني إذا أعطى زوجته فكأنه أعطاه. كما أن الابن إذا كان غنيا فعليه أن ينفق على ما على أبيه وجده، لأن الزكاة لا تحل للأصول ولا للفروع. الأصول الآباء والأجداد والأمهات والجدات، والفروع الأبناء والبنات وأولادهم. يقول السائل أيهما أفضل، تفريق الزكاة على فقراء كثيرين أم دفعها إلى فقراء قليلين بمبالغ كبيرة؟ والله أنا ولست بقدوة، لكن أرى أن كوننا ننفع نعطي الفقير شيء يستفيد منه بأجار بيت أو مشتروات أشياء ضرورية، أحسن من أن نعطي هذا 20 ريال وهذا 20 ريال وهذا 50 ريال، ما تنفع بشيء. لكن كونك تعطي هذا 1000 ريال وهذا 2000 وكذا على حسب الحال، فلعل هذا أنفع أفود، لأنك فعلا نفعته. يقول السائل هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص يريد أن يتزوج ويعف نفسه؟ نعم، إذا كان القصد الشيء الضروري. أما إذا كان يعلم أنه سيجعلها في الحفلات وزيادة الولائم أو تمشيات مثل ما يفعل بعض الشباب يأخذ زوجته إلى بلاد الخارج، فلا، يضيع وقته ويضيع ماله. أما إذا كان في حاجة فعلا يريد أن يساعده في المهر، في تأسيس بيته، فلا بأس بذلك، هذا هو الواجب. يقول السائل رجل أخذ دينا من رجل منذ 10 سنين، هل يعيد له نفس المبلغ أم غيره، مع العلم أن نصاب الزكاة ازداد بنسبة كبيرة عما كان عليه وقت استدانته؟ على كل حال المال لا يمكن أن تجعل له زيادة، تعطيه إياه كما هو، وإن كان لك تأخذه كما هو، ولا عبرة في كونه غلي أو رخص أو زاد أو نقص. ما دام أعطيته 1000 ريال يعطيك 1000 ريال، لا زيادة ولا نقص، لأن هذا لو أخذنا زيادة فهو ربا. يقول السائل يجوز إخراج الزكاة عن المسجون؟ عن المسجون؟ نعم. كيف تخرج عنه ولا عليه؟ يعني تعطيه مثلا هو مدين مسجون بدين من أجل الدين، إذا كنت تعلم علم اليقين أنه مدين وأنه مسجون من أجل دينه، فهذا هم الغارمون الذي ذكرهم الله في كتابه، تعطيه الغارمون لأنه غارم. فتعطيه حتى تفك أسره وتقضي دينه، هذا طيب، هذا من الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه. يقول السائل: أنا مغترب، فكيف أؤدي زكاة الفطر وأنا لست من أهل هذه البلاد؟ ليس هناك صعوبة، إما أن تكلم أهلك ويخرجون زكاتك معهم، وإلا تسأل إذا قرب وقتها، تسأل أي واحد من المسلمين أو تقول له خذ زكاة الخير قيمة على الزكاة واشتر لي معك ومع أولادك وأخرجها حيث تخرجها. الحمد لله في بلد إسلام ولله الحمد، ويفعلون الخير إن شاء الله. لكن احذروا، الزكاة الفطر ما تخرج مال نقود، لا بد من طعام، ومن أخرج القيمة فما زكى، اعلموا علم اليقين. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرها وعددها لم يذكر القيمة، ولو كانت القيمة مجزئة لذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فهو المشرع، ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة أبدا، ولا يقبل الاجتهاد في هذا، الاجتهاد مع وجود النص لا قبول له أبدا. لا تقول القيمة أفود، القيمة يستفيد منها، يمكن الفقير يبيع الشيء اللي يعطيه، خليه به، ما عليك حتى لا تراقبه، أن تأكد أنه من أهمل الزكاة ثم لا تراقبه. وأما حجة أن النقود أفود، حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الذهب والفضة مقبولة. يقول السؤال: كيف تفعل المرأة في حجابها عندما تكون محرمة في الطواف والسعي؟ النقاب معروف أنه لا يحل، يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تنتقب المرأة، لكن تجعل لها خمار زائد عن رأسها في حالة وجود الرجال كالمطاف والمسعى ونحو ذلك، تضفي هذا الزائد على وجهها، ولا يضر كونه يباشر وجهها. فإذا بعدت عن مجال الرجال ترفعه بسرعة وخلاص، هذا هو الحل. كما أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها لما حجوا، تقول: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نكشف وجوهنا، فإذا قرب منا الرجال أسبلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فهذا هو المخرج. وكذلك اليدين، لأنه لا، المرأة ما تلبس القفازين ولا تنتقب، لكن تغطي يديها عن الرجال بثيابها، بالعباءة، بالشرشف، ثوب يكون طويل. يقول السائل: رجل صلى في مسجد به قبر وخلف إمام يعتقد في القبور بدون علم منه، هل يجب علي أن يعيد الصلاة؟ إذا لم يعلم فلا حرج إن شاء الله، إذا لم يعلم به فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن هذا من الخطأ الذي إن شاء الله يعفى عنه. إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن إذا علم فلا يصلي في مسجد فيه قبر. يقول السائر: المحرم يريد أن يحرم بالعمرة وفي قدمه جرح، هل له أن يربطها بالشاش الطبي؟ ما يضر، هذا ليس مخيط، يربطها ولا يضر إن شاء الله، لكن ما يلبس شراب جوارب، لا، يربط الجرح بس. ويقول: في بعض ملابس الإحرام يوجد بها شريط لاصق عريض لربطها جيدا بدلا من الحزام، هل يجوز ارتداؤها؟ هذا أشبه ما يكون بالمخيط، فالأولى عدمه، يديره ويربطه بالكمر أو بحزام، لأن هذا الشريط أشبه ما يكون بالمخيط، لأنه من أول الإزار إلى آخره تقريبا، فهذا معناه أنه يشبه المخيط. كما أن سمعنا أن فيه نوع يلبسونه مستدير تماما، يقولون مثل التنورة للنساء، هذا ما ينبغي أن الإنسان يلبسه لأنه أشبه ما يكون بالمخيط. لكن لف الإزار لف واربطه بما شئت. يقول السائل: ما هو الأفضل للمعتكف في رمضان، ختم القرآن قراءة أم مراجعة حفظه للقرآن؟ كل ذلك الحمد لله خير، كل ذلك خير، ما دام اشتغالك بالقرآن فأنت على خير إن شاء الله وعلى بر، تارة كذا وتارة كذا، ما دام إن شاء الله ستعتكف عندك الليل والنهار، تارة راجع حفظك وتارة تحفظ زيادة، الوقت الحمد لله واسع. يقول السائل أنه يعمل في مجال خدمة بعض الشركات، وهذه الشركات تتعامل مع بعض المصارف الربوية، هل له أن يتعامل مع هذه الشركة؟ إذا كنت تباشر عقود الربوية تكتب فيها وتأخذ وتعطي، فلقد ورد في الحديث إن الله لعن الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده، فاحذر أن تكون واحد من هؤلاء. يقول: هي شركة نظافة وموجودة داخل المصارف الربوية، هو يقوم بتوصيل المياه الشرب لها فقط؟ نعم، يعني ما وظيفته يوصل مياه الشرب لهذا المكان؟ هذا إن شاء الله ما أظنه يشارك بالربا، ومع ذلك من باب الورع إذا وجد مكانا أفضل من هذا فليأخذ، أما إذا لم يجد غيره فهذا إن شاء الله في نظري أنه ما شارك في الربا ولا دخل فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى من اليهود وهم يتعاملون بالربا، علي رضي الله عنه اشتغل عند اليهود في استخراج الماء كل دلو بتمرة، واليهود معروفين هم أصل الربا عندهم. يقول السائل: في بلادنا في أكثر المساجد يصلون صلاة التسابيح، فما حكمها؟ العلماء المحققون يقولون الحديث الوارد في صلاة التسابيح غير صحيح وغير ثابت، فعلى هذا ما ينبغي الإنسان أن يتخذه أو يعمل به، فالصلوات المعروفة وكثرة الذكر والتسبيح هذا الحمد لله قياما وقعودا وعلى جنب، كن من الذين أثنى الله عليهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يقول السائل: قول عائشة رضي الله عنها: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، هل مفهومه عدم جواز الزيادة؟ لا، هذا بالنسبة له عليه الصلاة والسلام وهذا عمله هو، لكن ما الأمر مطلق للإنسان، قد يصلي أقل وقد يصلي أكثر، وقد يطيل في القراءة وقد يخفف. النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكر ابن عباس أو ابن مسعود أو غيرهم من الذي صلوا معه، قال: قرأ البقرة قلت يركع بها، ثم قرأ آل عمران قلت يركع بها، ثم قرأ النساء، 5 أجزاء في ركعة واحدة. لكن إذا صلينا 20 ركعة كلها بجزء ما تعبنا ولا أتعبنا أحد، فالمهم أن الأمر مطلق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هذا عمله هو خاص، أما الزيادة والنقص فالباب مفتوح في النوافل، صلاة الليل مثنى ومثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة أو ترتله ما صلى، ما في تحديد. ليصلي أحدكم ما استطاع. ويقول السائل: في بلادنا بعد كل ركعتين يقول الإمام سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا، يقول هل هذا من البدع؟ هذا ليس من السنة، ولم يرد لا فعله عليه الصلاة والسلام ولا الأمر به، هو ذكر، لكنه كونه يجعل ذكرا محتم ويجهر به وربما يلزمون به إلزاما، فهذا ليس من السنة. الذكر بابه مفتوح، إنسان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه. وأما أننا نعين شيء في وقت معين محتم، هذا ما لم يقم عليه دليل فيعتبر بدعة. يقول السؤال: ما معنى الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء بالدعاء هو أنك تتعنت وتطلب أشياء خاصة من تلقاء نفسك، مثل ما سمع أحد السلف، سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك أن تدخلني الجنة في القصر الأبيض عن يمين الداخل. هتشربك الجنة واترك الاختيار لله. فنهى ابنه وقال إن هذا من الاعتداء بالدعاء، ولا تعتدوا، اسأل ربك الجنة واستجر به من النار واترك الأمر لله. يقول السائل: هناك بنات تأخرن في الزواج، هناك حديث أو دعاء يسهل لهن الزواج؟ إيش؟ يقول: بنات تأخرن في الزواج، هناك حديث أو دعاء يقال يسهل لهن الزواج؟ أنا ما أحفظ شيء معين، لكن على الإنسان يسأل ربه لهذه البنات أو لهؤلاء الأولاد أن يرزقهم الأزواج الصالحين وأن يحصنهم بالحلال، ويدعو الله لهم عز وجل. وأما شيء معين ما أعرف شيء. يقول السائل: أنا مجبر على لبس إفرنجي في عملي أو في مكان دراستي، هل علي بأس في هذا؟ هل يدخل في التشبه؟ لا، ما دام انك مجبر على هذا وعورتك مستورة وليس فيه شيء محرم، إنما صفة اللباس أو كيفيته، هذا إن شاء الله ما عليك منه. ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.